إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. بادئ ذي بدء، اعتذر عن التأخير اليوم وعن التأجيل يوم الأمس، وكانت الأمور عارضة وطارئة ما استطعت دفعها، والله المستعان. ونحن في هذه الأيام كما أخبرت في دورة لعلوم القرآن الكريم، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة نافعة، وأن ينفع بها القائمين عليها والدارسين فيها والمدرسين فيها وأهل هذا الحي، أن الكتاب كتاب مبارك. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب مباركا، وامتن على عباده بهذه البركة، قال: كتاب أنزلناه إليك، ما وصفه؟ مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى قد امتن على حفظة القرآن، وامتن على القارئين في المصحف، وامتن على المحفظين للقرآن بهذه الخيرات، أن جعل فيهم هذا الكتاب، أو جعل في صدورهم هذا الكتاب المبارك. فيا حافظ القرآن، تأمل في هذا الكلام، ويا قارئ القرآن كذلك تأمل في هذا الكلام، كلام ربك: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيه خير وبركة، وفيه صلاح في الحال وصلاح في المآل، ليتدبروا آياته، يحصل منهم العلم النافع، وليتذكر أولو الألباب، يحصل منهم العمل الصالح. هي خيرات عظيمة وبركات كثيرة. كذا تأمل يا حافظ القرآن ويا قارئ القرآن قول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هؤلاء الذين فرغوا أوقاتهم وكرسوا جهودهم لكتاب ربهم قراءة، تدبرا، تعلما، تفقها، تعليما، حفظا، كل هذا كما يقول أهل العلم داخل في قول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، ويأتينا معنى التلاوة بإذن الله تبارك وتعالى، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، تأمل الأوصاف والقيود، أي أنهم استجابوا لما فيه كتاب الله من نداءات الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، استجابوا وامتثلوا لأمر الله، كانوا قارئين للقرآن متبعين لما فيه، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ما جزاء هؤلاء يا رب؟ يرجون تجارة لن تبور. تجارة مع من؟ تجارة في الدنيا، في الأسواق، بيع والشراء، في الملابس، في الخضروات، في العقارات، السيارات، في متاع الدنيا الزائل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة إيش؟ تنجيكم من عذاب أليم. تجارة لن تبور، تجارة مع العزيز الغفور سبحانه وتعالى، تجارة ضمن فيها إن أتي بشرائطها وطرائقها الصحيحة ضمنت فيها النجاة، ضمن فيها الربح الوفير والخير العميم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. أتيك الأرباح الآن، أن تأتي بالتجارة مع الله سبحانه وتعالى تأتيك الخيرات والرحمات والبركات، تلو البركات من الله رب البريات، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال قتادة: هذه آية القراء، هذه آية القراء. تأمل كيف ختمها ربنا عز وجل بقوله غفور شكور، أي أنه يغفر لهؤلاء الذين أقبلوا على كتاب الله كما مر بنا تلاوة، علما، تفقها، عملا، حفظا، تحفيظا. تأمل كيف ختم الله هذا الجزاء لهؤلاء، قال إنه غفور ستغفر لهم الذنوب ما أقبلوا على كتاب الله. إقبال الصادقين، إقبال المنيبين، إقبال المحبين لله رب العالمين. إنه غفور شكور، وسيشكر لهم ربهم سبحانه وتعالى صنيعهم، سيثيبهم بالثواب العظيم والخير العميم سبحانه وتعالى. ويا حافظ القرآن ويا تالي القرآن، تأمل رعاني الله وإياك قول الله تعالى: يا أيها الناس، ونداء الله رب العالمين، أرعه سمعك دائما كما قال ابن مسعود على ما سيأتينا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تأمل فضل كتاب الله رب العالمين، سماه ربنا عز وجل موعظة فيه زجر وفيه وعظ وفيه ترقيق للقلوب وفيه تخويف من الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء للأمراض المادية وشفاء للأمراض المعنوية، شفاء للشهوات، شفاء للشبهات. ولذا تجد كثيرا من أهل العلم إذا سئل: شيخنا، يحصل عندنا نزوح ونزوع إلى الشهوات، تكثر عندي المعاصي والذنوب، يقولون: أكثر من صلاة النوافل، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أكثر من ذكر الله رب العالمين، أكثر من تلاوة القرآن، لأن هذا القرآن فيه شفاء لهذه القلوب. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيه هدى، فيه بيان السبيل الصحيح، فيه بيان الطريق القويم الذي الناس اليوم يحارون، يقولون فرق وجماعات وطوائف وأحزاب كلها تدعي الدعوة إلى الله رب العالمين، فما سبيل النجاة؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقبل على ربك بالإخلاص والافتقار والإنابة، سر ربك الهداية، أظهر الافتقار لله سبحانه وتعالى. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ عليه في قيام الليل. جاء عند أحمد حديث العرباض بن سرية رضي الله عنه وأرضاه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. جماعات وطوائف فرق، قاعدة، داعش، إخوان، قاتلة، أحزاب تدعي الانتساب للسلف، حزب النور، ما أدري إيش، صوفية بطرائقها وأنواعها وجماعاتها وتبليغ وعلمانية وليبرالية، اختلط الحابل بالنابل، الجميع يدعي أنه الصواب. فما المخرج يا رسول الله؟ قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، وهنا المخرج الأول، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعليكم بسنتي. لكن هذه السنة وهذا الكتاب كلهم يدعيه، كلهم يدعي أنه قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف النجاة بهذا القرآن يا رسول الله؟ كيف النجاة بسنتك؟ كيف يكون القرآن والسنة سببا للنجاة وجميع يدعيهما؟ قال فعليكم بسنتي، لكن الكتاب والسنة ليس فهمهما لكل أحد، هناك قيد مهم وشرط مفيد في هذه المسألة، ألا وهو فهم السلف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أشار إليه نبي الهدى صلوات ربي وسلامه عليه بقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كتاب الله فيه شفاء لأمراض القلوب، فيه شفاء للشهوات، فيه شفاء للشبهات. كذا يا حافظ القرآن ويا قارئ القرآن في هذا الباب تأمل قول ربك سبحانه وتعالى وننزل من القرآن، ومن هنا ليست التبعيضية أي الجنسية، أي ننزل من جنس القرآن أي كل القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن فيه شفاء وفيه رحمة للمؤمنين، رحمة لهم بالتوجيه والإرشاد، رحمة لهم إن اتبعوا الكتاب وساروا على أمر الله رب العالمين فيه. أيضا يا حافظ القرآن ويا تالي القرآن تأمل قول ربك عز وجل في كتابه لتعلم أن المراد منك التدبر والتأمل والتفكر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على عظم هذا الجبل وعلى شدة قسوة هذا الجبل، لكن انظر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية مع شديد القسوة، فما بالك بقلبك يا عبد الله؟ يتلى عليه الكتاب، تأتيه الآيات، يأتيه الوعد والوعيد، ولا يتحرك ولا يتشوف ولا يتشوق إلى ما عند الله رب العالمين. ليس المراد منك مجرد التلاوة كما سيأتي بيانه بإذن الله، فتأمل رعاني الله وإياك. كذا يا حافظ القرآن ويا تالي القرآن تأمل، فكتاب ربك سبيل النجاة والمخرج في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة. قال الله رب العالمين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أو من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تأمل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الوحي روحا لما تحصل به الحياة الحقيقية، الحياة الطيبة في الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن كتاب ربنا وسنة نبينا بهما تحصل الحياة الطيبة في الدنيا وتحصل الحياة الطيبة في الآخرة. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كذا أنت يا حافظ القرآن، كذا أنت يا تالي القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن الله رب العالمين هداك إلى هذا القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. فتأمل، فكتاب ربك نور يهدى به أهل الضلال، يهدى به أهل الزيغ والريب والابتعاد عن شرع الله رب العالمين. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكتاب الله رب العالمين فيه الهداية إلى الصراط المستقيم. كذا يا حافظ القرآن ويا تالي القرآن تأمل قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة. الذي يقرأ القرآن فيحسن إعرابه ويحسن مخارج حروفه ويتقن أصول روايته. الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة. فما لنا نزهد في حلق حفظ القرآن؟ فما لنا نزهد في أن نمهر بقراءة القرآن لنكون مع السفرة الكرام البررة؟ الوقت عندنا كثير ويذهب هدرا. نتابع القنوات الفضائية، نتابع الصفحات الفيسبوكية والمجموعات الواتسابية إن صحت النسبة، وغيرها من الملهيات عن ذكر الله رب العالمين. ولا تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: ومنها عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه. فكرر السؤال عن الوقت والعمر مرتين لعظيم أهميته. فماذا أعددنا لهذا السؤال؟ لو سألنا ربنا يوم القيامة أن قد يسرت لكم حفظ القرآن، فهل أقبلتم على حفظه؟ هل عمرتم أوقاتكم بحفظه؟ هل تعنيتم أن تكونوا من المهرة بكتاب الله، من المتقنين لتلاوة القرآن؟ ماذا سيكون الجواب؟ وقد أمضينا أعمارنا في لهو، في غفلة، في محرمات أحيانا. تأمل: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع الكرام السفرة البررة. لكن لا تبأس ولا تيأس، وإن لم تكن قد حفظت، والله سبحانه وتعالى يحب المقبلين. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه. يقرأ بمشقة، ويقرأ ويقطع القراءة، ويقرأ ويقطع القراءة، ويتعثر لعدم جريان لسانه عليه ولعدم تعلمه. هذا أفضل من الذي لا يقرأ. قال: والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كيف له أجران؟ له أجر المشقة لأنه صبر، الشيطان سيصرفه. قل: أنت ما تحسن قراءة القرآن، لماذا؟ ليش تكسر في القرآن كما يقال عندنا اليوم؟ فيصبر على قراءة القرآن وهو عليه شاق، مع التعتع فيه مشقة، فله أجر الصبر وله أجر التلاوة. كذا يا حافظ القرآن ويا تالي القرآن ويا أترجة الدنيا، تأمل قول نبيك صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك مثلا فقال صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي: مثل الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، مثل الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيبا، أو طعمها طيب ريحها طيب وطعمها طيب. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الإيمان بالكتاب وهذا الحب للقرآن شبهه بالطعم. قال: ريحها طيب وطعمها طيب كالأترجة، تلكم النبتة الثمرة الطيبة التي مذاقها طيب وريحها إذا شممتها طيب. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي آمن بما في هذا القرآن وأحب القرآن وصدق مع الرحمن سبحانه وتعالى في هذا، كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، لكنه آمن بما في كتاب الله وآمن بما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن قصر في قراءة القرآن فهو ذو طعم طيب لوجود الإيمان في قلبه، لكن الريح لا ريح له. كيف يقارن من لا ريح له بذاك الذي له ريح طيب؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب، يعني الظاهر طيب الآن، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق هذا غافل جدا، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. فتأمل رعاني الله وإياك كيف شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الصادق مع الله رب العالمين، والذي يحافظ على ورده من كتاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وتأمل يا حافظ القرآن، وتأمل يا تالي القرآن قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن نبي الهدى والرحمة قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل ويصح رجل. من يبين لنا وجه الصحة في الوجهين؟ من يعرب لنا رجل؟ أنا أخبرت أن في المجلس حفاظ، صح؟ في طلبة قرآن، صح؟ ما يليق بطالب القرآن أن يكون ضعيفا في لغة العرب، وهذا لسان عربي مبين. نعم، مضاف كيف؟ مضاف إليه حرف جر. طيب أين المجرور؟ طيب رجل، أحسنت. طيب ورجل كيف؟ أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت. قال رجل بدل لا حسد إلا في اثنتين في رجل، لا حسد إلا في اثنتين هما رجل، ليست مبتدا لكن صحيح على الفصل، هما رجل أي خبر لمبتدأ محذوف، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الحسد، والمراد هنا الغبطة، لأن الحسد يكون مقترنا برغبة زوال النعمة على المحسود، وهذا فيه اعتراض على قدر الله رب العالمين. الله قدر له النعمة وأنت تتمنى زوال ما قدره الله سبحانه وتعالى وما آتاه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال ربنا: يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي في حسدهم سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. إذن المراد هنا الغبطة، أي تمني أن تكون مثل هذا المذكور. لا حسد إلا في اثنتين رجل أو رجل، وليس المراد الرجل دون المرأة، إذ كما جاء في الحديث الصحيح النساء شقائق الرجال، لكن المراد الخطاب للغالب، رجل أو رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل أو يصح ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وتأمل يا تالي القرآن ويا حافظ القرآن قول نبيك صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل سورة الكهف وله دابة مربوطة فجعلت تنفر، قال: فرفع عينيه فرأى سحابة تظله ففزع من ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فقال له نبي الهدى صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن، اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن، أو قال تنزلت للقرآن. تأمل رعاني الله وإياك، تتنزل عليك السكينة وأنت تقرأ كتاب الله رب العالمين. وتأمل يا حافظ القرآن، وتأمل يا متعلم القرآن، وتأمل يا تالي القرآن قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، وخيركم أصلها أخيركم، أفعل تفضيل، أي أفضلكم أو من أحسنكم وأمثلكم وأرفعكم منزلة. من؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جاء في رواية الإمام أحمد في مسنده وسنن الدارمي: أو علمه، أو علمه، علق عليه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، قال: أو هنا ليست للشك بل هي للتنويع، أي خيركم من تعلم القرآن، كذا خيركم من علم القرآن. تأمل رعاني الله وإياه، جعل من آمن بالكتاب والسنة وسار على طريقة سلف الأمة ثم تعلم القرآن أو علم القرآن جعل من خير الناس، وهذه منقبة عظيمة ومرتبة جليلة. كذا تأمل رعاني الله وإياك ما رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. كذا يا حافظ القرآن ويا تالي القرآن تأمل قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه والحديث صحيح من حديث أنس رضي الله عنه. تأمل المكانة والمنزلة والمقام العظيم عند الله رب العالمين لأهل القرآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، أي اختص الله رب العالمين أهلين من الناس. إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ بينهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. لماذا يسأل الصحابة مثل هذه السؤالات؟ لماذا؟ لماذا يسألون؟ ابتغاء الفضل أيضا، ليش؟ لماذا يسأل الصحابة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أقواما كذا وكذا. يقول: من هم يا رسول الله؟ لماذا؟ ولماذا نسأل نحن هذا السؤال؟ لنتأسى بالصحابة ولنعلم كيف نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. لماذا سأل الصحابة؟ محمد، ليكونوا منهم. يقال لك: هناك أهلون هم أهل الله، ألا يتحرك القلب ويتسوق لتكون من أهل الله رب العالمين؟ أم أن القلوب فيها قسوة عظيمة وغلفها الران؟ كلا، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا بد رعاني الله وإياك أن تكون هذه القلوب حية، كما ذكرنا لما أنزل الكتاب ليعلم ما فيه وليعمل بما فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته يحصل العلم، وليتذكر أولو الألباب يحصل العمل. ووجودنا فيه قصد من هذه المقاصد، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعقب الليل النهار والنهار الليل، لماذا؟ لماذا؟ خلفة لمن أراد أن يذكر، أن ينتفع بالعلم النافع، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أن ينتفع بالعمل الصالح. إذن ليس المراد أن نسمع الآيات والأحاديث فقط. انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بادروا بالسؤال، منقبة عظيمة ومنزلة رفيعة ورتبة عليا. قال: إن لله أهلين، قالوا: يا رسول الله من هم؟ لماذا؟ حتى يعملوا بأوصافهم وبعملهم ليكونوا من أهل الله رب العالمين. إن لله أهلين، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. تأمل هذا الفضل العظيم، إذا كنت مداوما على تلاوة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن هذه الفضائل يحوزها حتى الذي أكثر جدا من تلاوة القرآن، يحوز هذه الفضائل التي جاءت في أهل القرآن، لأنه جعل حياته مع كتاب الله رب العالمين، فيكون من أهل القرآن الذي يحفظ الكتاب، يحفظ حروفه، كما أيضا يحفظ حدوده، يكون من أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى. كذا تأمل تأمل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن نبي الهدى صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن الله تأمل، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما يرتفعون. أين يرتفعون؟ يصيرون وزراء، يصيرون رؤساء، يصيرون أمراء كتائب، يصيرون رؤساء ومدراء هيئات وشركات، يصيرون من الأعيان، من الحكماء، من كذا وكذا. الله يرفع هؤلاء الأقوام في الرتب والمقامات والدرجات عنده سبحانه وتعالى، القائل هم درجات عند الله، الناس يتفاوتون ليسوا سواء. إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما في الرتب والمقامات، ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. فانتبه، رعاني الله وإياك، فالناس إما في رفعة وإما في ضعة، فاختر لنفسك أي الفريقين تريد أن تكون. هذا فضل عظيم للمقبلين على كتاب الله فقها، تعلما، حفظا، تدبرا. وهذا وعيد شديد لمن أعرض عن كتاب رب العبيد سبحانه وتعالى، وسيأتينا سوء مغبة أهل الإعراض. أيضا تأمل رعاني الله وإياكم ما أورده الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، إرشاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيان لسبيل الخلاص يوم القيامة، يوم يحتاج الناس إلى شفاعة تنقذهم مما هم فيه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذا روى الإمام مسلم. وتأمل يا تالي القرآن، تأمل يا حافظ القرآن، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. إذن العبرة بالعمل، العبرة بالسير، بالجد والاجتهاد، وإن حصل الزلل، وإن حصل الخطل، وإن حصلت المعصية، لكن تحاول تجتهد أن تكون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. انظر إلى هذا الفضل العظيم، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما. ولهذا استحب كثير من أهل العلم التعجيل بحفظ البقرة وآل عمران وما جاء في بيان فضله الآيات والأحاديث كسورة الكهف وكالمعوذتين ونحو هذه السوار. أيضا تأمل رعاني الله وإياك يا حافظ القرآن ويا تالي القرآن ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم، تأمل ما الذي اجتمعوا عليه؟ اجتمعوا لمظاهرة، اجتمعوا لاعتصام، اجتمعوا لإقفال الطريق، لإحراق الإطارات، للتضييق على الناس في طرقاتهم وفي بيوتهم وفي هوائهم وفي مياههم وفي كهربائهم، اجتمعوا ليخرجوا على ولاة الأمور، اجتمعوا ليزيدوا حدة التوتر ويشعلوا فتيل الحروب. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. تأمل ما الذي جمعهم؟ الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين الذين لا يريدون التشويش ولا يريدون الإفساد ولا يريدون التفريق بين الأحبة. كلما خفت فتيل حرب أوقدوه من جديد. لا، ليس هؤلاء المقصودين، إنما المراد الذين استمعوا على رضوان الله رب العالمين. ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. تأمل فضل الله رب العالمين. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. والغشيان هو الإحاطة من كل جانب، ولهذا قال الله رب العالمين يغشي الليل النهار، أي يحيط الليل بالنهار فيذهب ضوءه بالكامل. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، تتراص الملائكة من حولهم حتى لا تجعل للشيطان عليهم سبيلا. لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم الملائكة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله بأسمائهم، فلان ابن فلان ابن فلانة، يثني عليهم في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى. وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لا لم يسرع به نسبه. إذن العبرة بالعمل وبالاستقامة على كتاب الله رب العالمين. أو يعقل أن يسمع عاقل فضائل القرآن وما أعد لهم الكريم المنان سبحانه وتعالى من خيرات عظام وفضائل جسام، ثم يعرض عن كتاب الله، ثم يعرض عن تلاوته، ثم يعرض عن فقهه، ثم يعرض عن حفظه؟ لا، لا يعقل هذا. ثم تأمل رعاني الله وإياك كيف كان سلفنا الصالحون مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى. هذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله لو طهرت قلوبنا، لو عمرت بالله سبحانه وتعالى والأنس بالله والصدق مع الله سبحانه وتعالى، والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. لوجدت العبد حريصا على التدبر والتأمل والتلاوة والقراءة في آناء الليل وأطراف النهار. والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كتاب الله رب العالمين. وهذا الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله رب العالمين يقول: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي هذه سمتهم وصفتهم وهديهم وطريقتهم، طريق السلف الصالحين. خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. إذن هذه منها تلاوة القرآن، كانت سمة بارزة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمة بارزة لمن جاء بعدهم من التابعين، فهذا هدي السلف الصالحين. كذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وحق هذا الكلام أن يقدم على كلام الأوزاعي، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنما هذه القلوب أوعية، أوعية كالآنية، أن تملأها إما بالنافع وإما بخلاف ذلك. قال: إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. فمغبون محروم من يحفظ الوفيات والتاريخ والنسب، وتجد إذا قيل له تكلم في السياسة يأتيك بتاريخ الدولة الفلانية والدولة الفلانية والدولة الفلانية، إذا تكلم في الاقتصاد يأتيك بأسباب انهيار اقتصاد الدول وكذا وكذا، وهذا جيد إذا نفع به المسلمين، لكن إذا تكلم في كتاب الله قال: ها ها لا أدري، بعيد عن كتاب الله رب العالمين. شغل هذا الوعاء بغير النافع، هذا هو النفع، هذا هو الخير، هذه الرحمات، هذه البركات من الله سبحانه وتعالى. ولذا حثنا ربنا سبحانه وتعالى على العناية بكتابه، وأرشدنا نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون ناصحين لكتاب الله، فقال فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه: الدين النصيحة. وجاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كررها ثلاثا فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أي قوام دين رب العالمين على النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفسر أهل العلم النصيحة بتفسيرين أو بعدة تفاسير، أجلها وأعظمها وأقربها للصواب كما يقول أهل العلم تفسيران: الأول النصح من التصفية والخلوص، يقال عسل ناصح أي مصفا وخالص. وأيضا أخذت من النصح وهي ما يسمى اليوم بالخياطة، والمنصحة هي الإبرة، والناصح قديما كان اسما للخياط، وهو رجل يجمع بين قطعتين من القماش على وجه يراد به الثبوت واللزوم، يأخذ هذه القطعة وهذه القطعة يضع على بعضها ويأتي بالمنصحة وهي الإبرة ويدخل الخيط وهكذا يوائم ويجمع بين القطعتين على وجه يكون معه ثبوت ولزوم، تأتي أن تجذب هكذا هكذا ما تستطيع أن تفرق القطعتين، ثبوت ولزوم ووئام. إذن النصح إما يكون معناه أن تصفي إرادتك وقلبك في ابتغاء هذه الأمور الخمسة المذكورة، أو يراد أن تكون معها على وجه يراد به الثبوت واللزوم. هنا في كتاب الله المراد أن تكون مع كتاب ربك ثابتا لازما له، لازما لأمره، لازما لنهيه سبحانه وتعالى. والنصيحة لكتاب الله رب العالمين لها سبل وطرائق، كيف نكون ناصحين لكتاب الله رب العالمين؟ لن نتكلم على باقي الحديث فله محله، إنما سنتكلم على وجه الشاهد منه. كيف نحقق النصيحة لكتاب الله رب العالمين؟ أجل وأعظم ما يتحقق به النصح لكتاب الله الإيمان به. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. جاء في حديث جبريل المشهور لما سأل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا من النصيحة لكتاب الله أن تعمل به، ليس المراد كما مر بنا أن تحفظ الحروف وألا تحفظ الحدود. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجب يا عبد الله إذا جاءك يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءك أمر، إذا جاءك نهي، فإنما المراد منك الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلم أن القرآن فيه حياة خيرة طيبة لك في الدنيا، حياة طيبة لك في الآخرة. أيضا ومر بنا قول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمع، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تصرف عنه، ففي كل الأحوال هو خير لك. أيضا من النصيحة لكتاب الله رب العالمين تعلم القرآن، سواء كان بمعنى الفقه في تفسيره، واليوم الوقت مهدر، أو اختنى أحدنا كتابا للتفسير جعله في بيته وقرأ فيه في كل يوم نصف ساعة فقط، الأوقات ضائعة، نصف ساعة ليست بكثيرة. الذي يحب الكتاب، الذي تشبع قلبه بمحبة كتاب ربه، بمحبة كلام ربه، يصرف الأوقات والأموال والجهد الكثير في سبيل نيل هذا الكتاب. فأنت لو صرفت نصف ساعة أو ساعة في اليوم قرأت فيها كتاب ربك تفسيرا وفقها، يمر عليك العامان إلا وقد أتيت على كل تفسير كلام الله. نعمة عظيمة أن تأتي على التفسير كاملة، أن تفقه معاني القرآن. إذن من معاني النصح لكتاب الله تعلمه، أيضا تعليمه، كما مر بنا في صحيح البخاري من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أحمد والدارمي: أو تعلمه. قال ابن رجب عليه رحمة الله: وهذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، هذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. إذن هذا الأمر مستحب، أن تمكث في مسجد من المساجد تقرأ. لو بقيت يا عبد الله من المغرب إلى العشاء في كل يوم أو بعد الفجر نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، والجل المساجد اليوم خاصة من يقوم عليها أهل الخير من السلفيين، نسأل الله أن يسدد هذه الدعوة المباركة، تجد فيها تفسيرا لكتاب الله رب العالمين. لو جلست نصف ساعة أو ساعة بعد الفجر أو بين المغرب والعشاء فقرأت آيات من كتاب الله، سيأتيك الفضل العظيم في قراءة القرآن والأجر في قراءة الآيات من كتاب الله إن يسر الله سنح لنا الوقت. ثم تقرأ تفسير هذه الآيات، فضل عظيم جدا. أيضا من النصيحة لكتاب الله تلاوته، كما مر بنا في آية القراء: إن الذين يتلون كتاب الله، إلى آخر الآيات. والتلاوة رعاني الله وإياك تلاوتان ونوعان، أو قل لها معنيان: تلاوة بمعنى الاتباع، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. إيش معنى تلاها هنا؟ أي والقمر إذا تبع الشمس. إذن تلاوة بمعنى الاتباع، تقول دخل الأول ثم تلاه الثاني، أي تبعه الثاني، وهذه هي الممدوحة وهذه هي المرادة أصالة وممدوحة أصالة، إذ الكل ممدوح، لكن هذا هو الممدوح أصالة، أن تتبع كلام الله، أن تتلو كتاب الله بمعنى أن تقفو الأثر، أن تتبع كلام الله، تتبع الأمر، تتبع النهي، تأتمر حيث الأمر، تنتهي حيث النهي. والتلاوة الأخرى بمعنى تحسين الصوت وتجميل القراءة به، بأن تخرج الحرف من مخرجه الصحيح، وأن تؤتي وتعطي الحرف حقه ومستحقه من الصفات اللازمة له، أن تتقن أصول الرواية وأن تتقن أحكام القراءة، فتخرج الحرف سليما صحيحا يتلوه. وهذا معنى التلاوة هنا، الاتباع أيضا، الحرف يتلوه الحرف صحيحا. إذن التلاوة المراد منها اتباع الكتاب، والمراد منها تحسين القراءة بالقرآن. تأمل معي رعاني الله وإياك قول أبي هريرة في حق الإكثار من تلاوة كتاب الله خاصة في البيوت، والتي لا نعتني كثيرا فيها بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر واقرأوا فيها القرآن. إذ المقابر منهي عن قراءة القرآن فيها. لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر واقرأوا فيها القرآن. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن البيت ليتسع لأهله، أو ليتسع على أهله، يبارك الرب سبحانه وتعالى فيه. لماذا؟ لأنه يتلى فيه الكتاب المبارك، بركة الكتاب. إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره. تأمل الفضائل، يتسع ما يصير. بعض الناس يدخل إلى بيته يشعر بضيق شديد، لماذا؟ لا يقرأ فيه القرآن، فيه الموسيقى ليل ونهار، فيه مزامير الشيطان، فيه كل ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، قنوات هابطة، أو أهل بدع وزيغ وضلال في القنوات، فيه إنترنت وما أدراك ما الإنترنت، ولا يوجه الراعي رعيته إلى تقوى الله رب العالمين. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. تأمل من السائل ومن الذي سيسأل وفي أي وقت. سيسألك الله يوم القيامة عن زوجتك وعن أمك وأبيك إن كانوا معك وأبنائك بناتك وأبنائك، ستسأل عنهم يوم القيامة. أغذيت قلوبهم وأرواحهم كما غذيت أبدانهم؟ أكسوت قلوبهم بلباس التقوى؟ ذلك خير. كما كسوت أبدانهم من عريها، أم تركت البيوت خرابا؟ ما اعتنيت بالزوجة ولا اعتنيت بالأبناء والبنات، تركت الحبل على الغارب كما يقال، فخرجت الذرية. نسأل الله السلامة والعافية. على كلكم مسؤول وكلكم على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فانتبه رعاني الله وإياك، إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين، ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. تأمل رعاني الله وإياك، فهذا من النصح لكتاب الله. ثم تأمل رعاني الله وإياك فضل هذا النصح وهو التلاوة، ما رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من قام أي من قرأ، سواء كان في صلاة القيام أو قرأ في زمن القيام. والعلماء اختلفوا في زمن القيام، هل كل أجزاء الليل زمن للقيام، أم أن القيام مختص بما بعد صلاة العشاء؟ ولعل الصحيح والصواب أن كل زمن الليل، لعموم قوله تعالى ولعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لعموم تسميتهم التسمية بقيام الليل، فكل الليل فيه قيام. تأمل من قرأ بعد صلاة المغرب، أو من قرأ احتياطا وخروجا من الخلاف بعد صلاة العشاء ولو لم يكن في صلاة، قرأ عشر آيات كل يوم من القرآن لم يكتب من الغافلين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، الذين جاءوا بالقناطير المقنطرة. تأمل فضل تلاوة كتاب الله رب العالمين. أيضا من النصيحة لكتاب الله رب العالمين حفظه، وقد يسر الأمر عن الله وإياك. أبدا ما يتعذر المتعذر. أعرف امرأة عمرها تجاوز الثمانين فيما أذكر لها، ولا تقرأ ولا تكتب. عمرها تجاوز الثمانين ولا تقرأ ولا تكتب، أمد الله في عمرها على طاعته، وهي جارة لي، بدأت حفظ القرآن فأتمت حفظه غيبا. افتح أنت أي صفحة من المصحف وسلها، جماعة القرآن يمكن أن ديرتم من حلقة كما يقال، تقرأ لك مباشرة، لا تقرأ ولا تكتب. تأتي ابنة ابنها تجعل بجانبها المسجل، تجعل لها وردها من الحفظ في هذا اليوم، تفتح السريط تعرف توخر وتقدم، تفتح سريط ترجع. ثلاث سنين حافظت كتاب الله كاملا غيبا ولا تتعثر فيه. نسأل الله أن يبارك لها في حفظها. ما يتعذر المتعذر، يقول أنا كبر سني بعد ما شاف خس الكتابين. نعم، بالعكس يا رعان الله وإياك، أنت مقبل على الله، أنت أشد ما تكون حاجة لحفظ آية من كتاب الله، لتلاوة حرف من كتاب الله رب العالمين. أنت أحرص يا من تجاوزت الثلاثين ويا من تجاوزت الأربعين، 40 سنة عشتها في هذه الدنيا ما حفظت القرآن، 30 سنة في هذه الدنيا ما حفظت القرآن، لو حفظت في كل يوم آية لعلك أتممت الحفظ اليوم، 50 سنة ما حفظت القرآن، أنت أولى بالرعاية والعناية. وأعرف عجوزا شيخا كبيرا حفظ القرآن في سن 70، وأظن أنه بلغ النصف ثم توفاه الله رب العالمين. تأمل تأمل كيف يعني هذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عسلك الله، قال وما عسلك؟ قال هيأ لك أمرا صالحا ثم ختم لك به. انظر قد يكون منه ما كان في أول حياته ثم ختم هذه الحياة، نسأل الله أن يجعله من المقبولين عنده وأن يحسن ختامنا جميعا. هيأ له حفظ نصف القرآن. وأعرف شابا كان بعيدا عن الله رب العالمين فهداه الله فحفظ القرآن، وبعد أن أتمه كتب الله سبحانه وتعالى عليه أن يموت في حادث سير، كأنه يعني قد وعد بهذا الحفظ لصدق في سريرته. ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن العلة أين؟ فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ فهل من مقبل على الفهم؟ الفهم ميسر. فهل من مقبل على الحفظ؟ الحفظ ميسر. فهل من مقبل على تصحيح التلاوة؟ فالتصحيح ميسر، لكن أنت أقبل. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما هذا فقد صدق الله فصدقه الله، فقد أنت أصدق مع الله رب العالمين. ولا تسوف غدا يوم السبت يريد أن يصلي لا يبدأ يوم السبت الفجر، طيب ليش هذه الصلوات غير مفروضة؟ يريد أن يحفظ القرآن من يوم السبت لا من أول الأسبوع، إيش في ميزة أول الأسبوع؟ يا عبد الله الشيطان يلعب بك كما لعب بك فيما مر، فلا تتح له الفرصة فيما يستقبل. يعزم كل منا على حفظ ما لم يحفظ، وعلى استذكار ما نسي، وعلى العمل بما علم. إذن من النصيحة لكتاب الله رب العالمين الحرص على حفظه. كبر سنك أم صغور؟ وحفظ القرآن فيه فوائد عظيمة، منها التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي كان حافظا للقرآن، ومنه التأسي بخيرة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعين. فالسلف رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحرصون على حفظ القرآن على جهة العموم. ومنه ما يحصل في زمن الحفظ والمراجعة والاستذكار من عمارة الوقت بذكر الله رب العالمين، والحرف بعشر حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء حسنة بعشر أمثالها، أي فضل هذا الذي فيه حافظ القرآن. أيضا منه أنه يمكنك تلاوة القرآن على كل حال وفي كل مكان، ما يلزمك أن يكون معك المصحف أو الجهاز وفي برنامج المصحف، أنت قرآنك في صدرك. فإن كنت في مكان تحتاج إلى عمارة الوقت بما ينفعك في دينك ودنياك تلوت كتاب الله رب العالمين. فكم من الفضائل يحوزها من أقبل على كتاب الله رب العالمين وحرص على حفظه في الدنيا والآخرة. فهؤلاء المقبلون على القرآن، هؤلاء الحفاظ لكتاب الله، هؤلاء التالون لكتاب الله، فأين أنت منهم يا عبد الله؟ إياك إياك إياك إياك أن تكون من الهاجرين لكتاب الله رب العالمين. فالله قد أخبرنا عن حال هؤلاء. تأمل معي شكوى، وتأمل من الذي سيشكو، وسيشكو لمن، وسيشكو من. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تأمل من الذي يشكو؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يشكو لمن؟ لرب العزة. وقال الرسول يا رب، يشكو من؟ يشكو أمته، يشكوني ويشكوك إن قصرنا في كتاب الله، إن هجرنا كتاب الله. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كفى بربك هاديا ونصيرا. إذن انتبه رعاني الله وإياك، فسيسكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة لرب العزة. وبين ابن القيم عليه رحمة الله أنواع هذا الهجر، كيف يكون العبد هاجرا لكتاب الله، فقد اتفق أهل العلم على أن الهجر الذي يستوجب العقوبة أصالة هو هجر الإيمان به، وهجر العمل به، وهجر التحاكم إليه، هذا الذي يأثم العبد بتركه، هجر الإيمان بكتاب الله، الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت خلافا لما اعتقده أهل البدع والزيغ والضلال في كتاب ربنا. هجر التحاكم إليه، نقول نحن عندنا السبر كذا وعرف القبيلة كذا وبيننا ميثاق شرف فيه كذا، عندك ميثاق عظيم من الله رب العالمين كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هجر العمل به أيضا، هجر الوقوف عند حلاله وحرامه، هجر فعل ما أمر به سبحانه وتعالى، هجر نهي ما نهى عنه سبحانه وتعالى، أيضا هجر تدبره وتفهم معانيه. تجد الإنسان يقرأ وما يدري ما يقرأ، كما سيأتينا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كذا هجر الاستشفاء به، الناس اليوم إذا مرضوا يعمدون إلى الطبيب مباشرة، وإلا يتناولون الأدوية. يا إبراهيم، يا أبا هريرة، رأسك يؤلمك، صداع، خذ زوز بنادول إكسترا حمراء، خذ الزرقاء حمراء قوية 4 مرات، خذهم فيك شيء بإذن الله مباشرة. أين أنت من قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أين أنت من بسم الله أرقي نفسي؟ أين أنت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعوذتين؟ هذا من أنواع هجر القرآن، لابد أن نعلم أبناءنا، ننشئهم على تعظيم كتاب الله. إذا قال لك ابنك أو إذا توجعت أنت، توجع أبوك أمك، فعل هذا أمامه حتى ينشأ على هذا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فعلمه أن يستشفي بكتاب الله، أن يضع يده على المكان الذي يؤلمه ثم يقرأ آيات من كتاب الله رب العالمين مستشفيا بها، متبركا بكتاب الله سبحانه وتعالى. كل هذا داخل في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من أو أهون من الهجر الآخر، إلا أن الجميع يسمى هجرا لكتاب الله رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وتأمل هدي السلف الصالحين، قال ابن عباس رضي الله عنهما من لم يختم القرآن في شهر فقد هجره، من لم يختم القرآن في شهر فقد هجره، هجر باب التلاوة. كثير من الناس ما يختم إلا في شهر رمضان، تمر عليه الأيام في غفلة وتجده يختم صفحات الفيسبوك 4-5 مرات، ومجموعات الواتساب والفايبر والويشات والسناب شات والإيش أيضا عندكم أشياء أخرى، ها هذه لا أحسن نطقها دائما، ستينغرام، طيب تجده، والمنتديات أيضا، يمر على كل هذا. آخر مرة فتحت في كتاب الله وقرأت المصحف متى؟ ها ها لا أدري، رمضان الماضي اختمت يوم 27. هل تعلم رعاني الله وإياك وسددني الله وإياك أن من حفاظ القرآن من يختم في كل يوم في رمضان؟ هل تعلم أن منهم من يختم في يومين؟ هل تعلم أن منهم من يختم في 3؟ هل تعلم أن منهم من يختم في 5 في أسبوع؟ هل تعلم أن من الناس من يختم في كل ثلاث على دوام حاله؟ انتبه رعاني الله وإياك من هجر كتاب الله رب العالمين. فيا حافظ القرآن ويا تالي القرآن يا أترجة الدنيا تأمل استحضر جليل نعمة الله عليك إذ يسر لك حفظ القرآن ويسر للتالي تلاوة القرآن فهذه منة عظيمة ومنحة جسيمة قد حرمها قوم آخرون. تأمل حولك، تأمل في عموم الكون وفي عموم الناس، كثير من هؤلاء حرموا لذة القرآن، حرموا تلاوة القرآن، إما بكفر أو بعد عن الله رب العالمين، وأنت قد من الله عليك سبحانه وتعالى بحفظ كتابه، أو من الله عليك بمداومة النظر في المصحف وتلاوة القرآن. استحضر جليل هذه النعمة وأدم شكرها واستحضر ويعني إيتي لها بما يديمها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما قيل قديما: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. ويا حافظ القرآن ويا تالي القرآن، تعهد نيتك وأخلص عملك لله رب العالمين. كيف وأنت تقرأ قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويا صاحب الرتب يا صاحب المقامات، كما أخرج ابن ماجه والترمذي كما أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه في سننهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تأمل تأمل مقام أهل القرآن، يقال لصاحب القرآن. العلماء قالوا في قوله لصاحب، قالوا يحتمل أن يكون أيضا للتالي القارئ وأن لم يكن حافظا، واتفقوا على أن هذا الفضل لحافظ القرآن السائر على طريقة النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ ورتل وارتق، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك ترتفع في الرتب، ترتفع في المقامات، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكما بشرت يا تالي القرآن، وكما بشرت يا حافظ القرآن بعلو الرتب ورفيع المقامات وجليل المنازل، كن كذا في الدنيا عالية المقامات عالية المنازل، فلا ترضى بالدون لك منزلا، ولا تكن في سفاسف الأمور سواء كان في العقائد أو كان في بابة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تكن مع أهل الزيغ والبدع والضلال، كذا في باب المعصية والطاعة، لا تكن مع أهل الفسق والفجور، كذا في باب الأخلاق والآداب، لا تكن مع أصحاب سفاسف الأخلاق ورذائلها. وارتفع، فالجزاء من جنس العمل، إن ارتفعت بهذا القرآن في هذه الدنيا رفعك الله يوم القيامة. اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت تتبع، كما مر بنا الترتيل والتلاوة يراد بها العمل ويراد بها التحسين، كما كنت تتلو في هذه الدنيا وترتفع وتسمو بنفسك عن سفاسف الأمور ورذائلها، كذا يوم القيامة ترتفع بك المقامات والرتب. فاعمل واعمد إلى هذا الوصف رعاني الله وإياك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: حامل القرآن، أي المتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، يقصد اللهو المحرم، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. وجاء في سنن سعيد بن منصور أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه البصري قال: إن أحق الناس بهذا القرآن من رؤي القرآن في عمله، إن حق الناس بهذا القرآن من رؤي القرآن في في عمله، كذا يا حافظ القرآن، ويا تالي القرآن لا يكن همك آخر السورة، بل فليكن همك التدبر والتفكر والتأمل. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون هذا القرآن الذي يقرؤونه، أم أن القلوب أقفلت فلا تفتح لمثل هذا الكلام؟ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: رب قارئ للقرآن، هو القرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فلا يكن همك مجرد التلفظ والتلاوة اللفظية، بل فليكن همك التلاوة المعنوية، بمعنى اتباع الكتاب والسير على ما جاء فيه. ويا حافظ القرآن، ويا تالي القرآن، إذا كانت لك حاجة تأمل ما تقرأه، فأنت تقرأ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فارفع أكف الضراعة إلى الله رب العالمين أن ينيلك حاجتك وأن يعطيك سؤلك. كذا لا تنسى هذا البلاد من صالح وخير دعائك أن يؤلف الله بين قلوب أهله، وأن يجمع الله ستاته، وأن يلم الله سعثه، وأن يهدي الله ضال شباب المسلمين، وأن يولي عليه الخيرين. ويا قارئ القرآن، إن كنت في ضيق لا تنسى أنك تقرأ، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإن كنت مستضعفا لا تنسى أنك تقرأ: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وختاما لا تنسى قول الله رب العالمين: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انتهى الوقت، وأعتذر إن أطلت عليكم، حاولت الاختصار قدر جهدي، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.